بعد الله أسئلين أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا أيام ملقائك وخير أعمالنا خوارج الأحام ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صادرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق. ونسألك ربنا السبر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السبر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك السبر في الدنيا والآخرة. أمين أمين. صلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الأنبياء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يوزعنا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء فقيل فيه كنا نقف مع حديث هذه السورة الكريمة عن النبي الكريم هو نبي الله يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى وذنبه إذ ذنبه غضب فظن أن المقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قلت له أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر نبي الله يونس بعد أن حدثنا عن أنبياء الصبر الذين بدأ بهم بالحديث عن نبي الله يوسف ثم إسماعيل وإبليس ثم ذلكم، ثم جاء حديث عن نبي الله يونس. وقلت لكم إن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم أن الأجر والظفر لا يكون إلا مع الصبر، وأن الداعية ينبغي أن يتحلى بالصبر مهما وجد من صعاب ومهما فعل. فلأن سيدنا يونس قد ذكره الله سبحانه وتعالى حتى يبين لنبيه ولنا أن العجلة لا تنفع صاحبها وأن الغضب حتى ولو كان بالله ينبغي ألا يخرجك عن الصبر. فما هو نبي الله يونس؟ كما قلنا في اللقاء الماضي أرسل الله سبحانه وتعالى لنا قلبا لبلاد المرسل وهي نينوى، وكيف أن نبي الله يونس تعجل ولم يتحمل سماكات القوم وكفر القوم فطارت وخرج متعديا غاضبا لله سبحانه وتعالى. فبين الله سبحانه وتعالى ان هذه العجله لم تاتي له بخير بدليل ان الله سبحانه وتعالى قد قالها صريحه لنبيه في موت اخر، قال واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت ولا تكن كصاحب الحوت. اذا المساله تحتاج الى الصبر وعدم تعديل وعدم استعجال. الله سبحانه وتعالى يحدثنا عن نبيه يونس وقد عرف بانه من نون، بانه من نون، وكما قلنا من نون اسم اسماء الحوت، ومعنى نون اي انه صاحب الحوت، ذلك لصفته التي رفعت مع الحوت وهي لم تحدث لاحد من قبل ولا لاحد من بعد، هي كانت امرا موقوفا عليه وكانت معجزه خاصه به عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. القران يقول وذنبه اذ ذهب مغاضبا فظن ألم نقدر عليه. وقلنا نقدر هنا بمعنى مغير، معنى مغير كما قال الله سبحانه وتعالى: وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فأحاط عليه الخلق فيقول ربي أهانن. فهو خرج أن الله سبحانه وتعالى سيجعل له في ذنب سعة ولن يضيق عليه إلا أن ما حدث كان على خلاف ما ظن وما اعتقد، ذلك لأنه تعجل ولم ينتظر حتى يأتي في أمر الله سبحانه وتعالى. كأمر له أن يتبع قصة النبي الله يونس في القرآن الكريم، يجد أنه كما نص القرآن الكريم فساهم فكان من المنخرطين. ومن الله الإسخار وعند سكينة تلاعب بها الأمراض، فكانت النتيجة لابد من تخفيف الحلم، فألقوا بالمتاع إلى أن الأمر كما هو لم يتغير، ما زالت الأمراض تتلاعب بهذه السفينة ولا عبر للغراق. كل هناك قاعدة لك بالطبع بتوشح بعض الضرر لتدفع كل الضرر، كل حكم بعض الضرر لتدفع كل الضرر. وكما قلت لكم في قصة نبي الله موسى لما رأى الخضر يغرق السفينة، ماذا كانت العلة؟ وكان وراءهم ملك يدخل كل سفينة خاصة، فكما يقول معتاد كل سفينة سليمة، فكان ينتقي السفن السليم. فلنتخاخر من عبرة ونسحق بها بعض الضرر يدفع عنها كل الضرر إلى سفينة مخروقة ولا سفينة بعض الضرر كما قلت في المسألات والأيسر أيسر. فهنا القرآن يصور لنا فساهم، ومعنى ساهم أي اقطع، معنى ساهم يعني اقطع أجر فرعه هو ومن معه. وهنا لا يفيدني أن أسأل هذا السؤال: هل هي فرعه قضية القرعه هل هي أمر يجوز في شرعنا أو لا يجوز في شرعنا؟ يعني هفترض أنني أنا وأنت قد اختلفنا في أمر ما، أو تشاكتنا في أمر ما، هل لنا أن نحتكم إلى القرعة أم أنه أمر لا يجوز؟ وأقول ليس بشرط أن يكون مدام بأسئلة نسخة القرعة، ليس بشرط أن تجوز القرعة عندنا. هل الاحتكام بالقرعة أمر جائز أو ليس جائز؟ والقرآن حدثنا عن هذا الحديث فساهم، والمساهمة كما قلت هي الاقتراع كما قال أهل العلم. فهل يجوز الاحتكام بالقرعة أو لا يجوز الاحتكام إلى القرعة؟ أعتقد أن بعض أهل العلم منهم أبو حنيفة في بداية أمره أنكر الاقتراع وقضى بأن الاقتراع عمل مذموم وهو يشابه تماما الاستقسام بالأذان، وهو مما نهى الله عنه في سورة المائدة: وأن تستقسموا بالأذان. عرف فيما مضى في الجاهلية كانوا إذا ما أراد الواحد منهم أمرا ما فإنه يستخدم وعاء به أو قدح به أسهم، الأسهم مكتوب عليها افعل لا تفعل، تروى منا ليس منا لصيق، المثل يختلف في قضية نظوم مدائرنا ويكون في حنفنا ولا ما يكونش ينفع ولا ما ينفعش. فكانوا يحتفلون إلى هذه القداح وهذه الأذان. أبو حنيفة يرى في أو كان يرى في بداية أمره أن الاقتراع يشبه الاستقسام بالأسلام، إلا أن أهل العلم ردوا عليه قالوا قد اقتطاع ثلاثة من الأنبياء، ثلاثة أنبياء تستخدم الاقتراع ولا يمكن أن يكون الاقتراع ضرب من الاستقسام بالأسلام وإلا يكون قد فعلوا شركا، فثلاثة أنبياء اقتطاع. ها هو نبي الله يونس كما معنا فساهم فكان من الموحظين. ونبي الله زكريا قد اصطلح بنص القرآن الكريم: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم ينبغي مريم. لما اختصروا في كفالة مريم كل منهم ألقى فألقى يشوف من أحق بها، فكل منا يلقي قلمه ومن يعصي قلمه ولا يدري به الماء فهو الأحق بكفالته. واخترع نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو تلك الأنبياء الذين استخدموا الاقتراع. فعندنا حديث في صحيح البخاري، أم المؤمنين عائشة تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين النساء، يعمل منهم قرعة. النبي فعل هذا. وأيضا له حديث مثل قال على حدود الله والواقع فيها: كمثل قوم استهموا على سفينة اقترب علينا فأصاب بعض من أعلاها وأصاب بعض من أدناها، فقال الذين في أدناها: لو خرقنا في نصيبنا خرقة حتى لا نمر على أصحابنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلو تركوه ليفعلوا هلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لجوها جميعا. فالحديث فيه إن فمثل القوم استهموا على سفينة، فلا يمكن أن يضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بشيء هو في الأصل حرام، هو في الأصل حرام لا يمكن، فهذا أمر يدل. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحببنا في الأذان وفي الصف الأول في الصلاة يقول: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليهما لاستهموا. يعني لو المرء يعرف مدى الأجر الذي يحصله حينما يؤذن، ومدى الأجر الذي يحصله حينما يكون في الصف الأول في الصلاة، والله لتسابقنا إلى الأذان وتسابقنا إلى الصف الأول، ثم إذا وجدنا أن الأمر قد ضاق سنضطر إلى أن نخترع. شوف مين اللي يأذن، شوف مين اللي يقف أولا، وقد جئنا جميعا مبكرين. لا يمكن أن يكون صلى الله عليه وسلم قد ضرب هذا المثل واستخدم فيه شيئا حراما يحرمه الشرع. كذلك تدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول أم العلاء والحديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرع في سنة المهاجرين. المهاجرين لما قدموا إلى المدينة، أنتم تعلمون أن هناك مشاهير مقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى، ستجد أن العشرات من الأنصار يسعون إلى أخذ واحد منهم. يعني ذلك أدمية عزيزين أخذ الله دين عندهم، ومئة يريدون أخذ عمر، ومئة يريدون أخذ علي، مش كده ده؟ فتحضن الخصومة، لا أنا أريد وبغض الله أنا أريد، لا أنا أريد عمر، لا أنا أريده، فتحضن الخصومة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسم الأمر فأقرع، خلاص يكتب أسماء كل صحابي على أساس، وبعدين يجوا أولئك الذين يريدون أن يعني يتفضلوا على المهاجرين بالسكنة، كل واحد يسحب يطلع اسمه يبعو خلاص كما قدر الله شاء. فطاع في سكنة المهاجرين، وتقول أم العلاء: فطار إلينا سهم عثمان بن مضرون. فمعنى هذا أن هو ابن مضرون، هذا من خير الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قواما صواما. وأم المؤمنين عائشة قد رأت في يوم من الأيام امرأته في هيئة البذة، وكانت امرأة صالحة، وقد نجحها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عثمان المضعون بالهبة، وهذا من سهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت المرأة الوحيدة التي نجحها النبي صلى الله عليه وسلم بالهبة هي زوجة عثمان ابن مضعون، وكان اسمها خولة بن حكيم. فزوجة عثمان ابن مضعون دخلت على عائشة في يوم الأيام، رأتها في هيئة بذلة لا تهتم بملبسها ولا بهيئتها ولا كذا ولا كذا. فقالت لها مالي أعطي أجلا، فكانت امرأة مؤدبة تقية على دين لا تريد أن تعيب زوجها بخلاف نسائنا الآن. يعني أنت كما يقولون لو سألت امرأة عن زوجها كأنك فجرت جرحا، رب لا عابر عادي يا ابني مهب كذا كذا ومتشدد سلم مسلكا حتى تنام من زوجها، إلا أنها كانت يعني تعاني منه وما أرادت أن تذكر هذا في حقه إلا في سن مؤدب. فلما رأت عائشة في هيئة مبذلة قالت لها الملك أراك هكذا، فقالت بارك الله في رحمن يصوم النهار ويقوم الليل. شكيته الآن شكيته تعال شكيته، فشوف الأسلوب المؤدب، شوف الأسلوب المؤدب، بارك الله في رحمن يصوم النهار ويقوم الليل. اللي هي راحت فين؟ خلاص هي راحت فين؟ خلاص يعني كانت زي مين؟ ولذلك بلغت ام المؤمنين عائشه، بلغت ام المؤمنين عائشه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل بطلبه وقال له يا عثمان اعلم ان لربك عليك حقا وان لبلدك عليك حقا وان لزوجك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقا. ولما توفي عثمان بن مبرون كما قلت وانقضت عده خوله من تحكيم امراته وهبت نفسها للنبي عليه الصلاه والسلام ونكحها النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الهبه، ولذلك لما كانت تعلم في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. يمكن احنا في الجمعه الماضيه كنا نقدم لاخوانكم عن قضيه الهبه وكنا خاصه برسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقول اني هذا دليل ايضا على ان النبي صلى الله عليه وسلم احدث قرعه. ومن هنا تجد ان ابا حنيفه لما ذكروه بهذه الامور رجع عن كلامه في اخر حياته وقبل وفاته كما يقول ابن المنذر، قد عاد ابو حنيفه وقال قد راينا تحريم القرعه قياسا فلما بلغنا النص عدنا في محضرنا. خلاص من كده عليه رحمه الله، عليه رحمه الله. فمن هنا قد اهل العلم ان هناك القرعه وهناك استقسام الاجزاء وبينهما فرق كبير. بل ان احيانا قد تقتلع وتبقى برضه كانك تستقسم بايه؟ بالاسلام. الاستقسام بالاسلام كان بيحدث فيها الان، اولا طلب الغيبه. طلب ايه؟ الغيبه، عايز السهم يقول له ينفع ما ينفعش، ها حلال حرام. ويتبع ايا كان حتى ولو كان باطلا. ففيها طلب للغيبه، الاستقسام بايه؟ بالاسلام. وكان فيها انتزاع الحقوق. يعني ان ضرب السهام ويقال واحد قل ابنك وهو يقول لا مش ابني، قد يقول يا ابنه فهو رايح للقداح خلاص، فيطلع له ليس منا، يبقى ابنه حرام حتى لو كان ابني. لا يطلع له منا، يبقى ابنه حتى لو كان ابني حرام خلاص. فكان فيها تنازع في الاراضي، زي يقول ده بتاعي وده يقول ده بتاعي، تقسيمه الى اثنان له علي، له ياخذها حتى لو يفتحه علي. فكان فيها ضياعها للحقوق وسلب للحقوق وتدليس الامور. اما القرعه فلذلك البخاري ذكر لها بابا في صحيح، قال ان القرعه لا تكون الا اذا تساوت الحقوق وحدث تنازع. تساوت ايه؟ الحقوق وحدث تنازع. والله انا ابويا توفي فرحت ارضا ولي اخ، الشرع يقول لك تقسم اثنين، طيب فيها نصف شمالي ابشره ونصف جنوبي، نصف اليسار او الشمال ونصف اليمين خلاص. انا عبد لليمين وهو عبد لليمين خلاص. فحالا لهذا الاشكال بنعمل ايه؟ نقترح. وفي النهاية تكون القرعة أعطت حقا لغير صاحبه، لا دخل النص العضو ودخل ايه النص بالدور خلال قرن شمال ولا يمين فالقوعه تحت النظر خلاص عندي اربعه من النساء وربنا يكرمكم جميعا فقول عندي أربعة من النساء وخارج في صخر كل واحدة لها الحق أن تخرج ما تتجاوز الحقوق ومش ممكن أخذ أربعة أنا محتاج واحدة حاسمة للخلاف بعد إيه بعد إيه مختارة وهكذا فكما قال أهل العلم ان القرعه لا تكون الا اذا تساوت الحقوق فلا اطلب بها غيبا الواحد ولا انتزع بها حقا ابدا وانما اذا تساوت الحقوق وحدث النزاع تماما لو في رضا والله اقول انا لا اخذ خلاص انا اخذ الجزء الايسر ولا اخذ الجزء الايمن اتفقنا اقترح لا وحدث ايه وحدث النزاع ولذلك البخاري عن ذلك قال القرعه إذا تساوت الحقوق لحل الإشكالات عند النزاع عشان يحتمل يحتمل تمام؟ إذا تجوز في شرعنا ولا تجوز في الله تجوز في شرعنا ولكن بهذين القيدين اللذين بلغناهما لكم وإلا قد تدخل في استقسام بالأسلام ونبقى ذهبنا مثلا آخر فالقرآن الكريم يقول فساهم فكان من المنحضين في آية أخرى فالتقنه الشروط وهو ملين الملين هو الذي فعل أمرا يلام عليه نسميه ملين من هو الملين الذي فعل أمرا يلام عليه وهو قد تعجل دون أن يأذن الله سبحانه وتعالى لا فاستحق أن يلام مع أن الله كان منين لله إلى أنه قد تعجب فالقرآن الكريم يحدثنا في هذه الآية وذلوني الزهر مغاضبا فظن أن المقدرة عليه فاللي حصل كما أخبرت آية أخرى فالتقمه بشهور معلوم أن كل ما يدخل جو الشهور يتحلل كده على طول ويصير طعام اللي يبتدع الحوت حوت عنده مذة وعصارة حضنية يعني تفيل الحليب تفيل الحليب فاللي يدخل في بطنه لابد ان يتحلل الا ان امر الله للحوت ان كل شيء يدخل الى جوه لا يصير طعاما لك الا يونس ما جعلنا بطنك له او ما جعلناه لك طعاما وانما جعلنا بطنك له وعاء بس حاجه شيء ولذلك كانوا الازهريه المحنكين زمان يعملون لنا مسابقات غير مسابقات الشيطان التعبانه دي وكنا نخش حتى في الامتحانات الشفوي كانوا يحبوا يشددوا علينا الازهريه القدامى بعدين يقول لك اذكر لي رجلا سجد في موضع لم يسجد فيه احد قبل. تقعد انت بقى تفكر يطلع مين؟ سيدنا هات لي واحد سجد في بطن حوت غير. يبقى سجد في موضع لم يسجد فيه احد مين؟ سبحان الله احد قبل. يبقى هو مين؟ نبي الله يونس وسجوده في بطن مين؟ الحوت. ولذلك كنا نحن نعملها في المسابقات اللي تعمل فينا لازم نعمله بغيرنا فاذا كانوا يعملون فينا نفعله بغيرنا فسبحان الله فالقران الكريم يخبر ان انتقم من الحوت وابتلع من الحوت فربنا سبحانه وتعالى يقول فنادى في الليل فنادى في الظلمات مقصود بالنداء هنا الايه؟ دعاء مقصود بالنداء هنا الدعاء كما بينا في الايات فالله سبحانه وتعالى يقول فنادى في الظلمات طبعا اخطأ من قال بقى انه كان في ظلمة الكرب وظلمة الوحشة وظلمة الوحشة وظلمة الظلمات معنوية الظلمات ايه؟ ما اخطأ من قال هذا لان جمهور المفسرين على ان من الصحابة والسلف التابعين على ان نادى في الظلمات انه اجتمعت عليه ظلمة البحر وظلمة بطن الحوت وظلمة الليل كم ظلمة؟ هاي ثلاثة بطن الحوت مكانه مظلم ولا دخلوا فيه كهرباء خلاص اللي هو الواحد من مظلم وجو في البحر ممكن البراكون قال اركب ظلمات في بحر اللونجيني البحر اللونجيني واللي قعره بعيد وكل ما بعد القاع كل ما ازدادت ايه الظلم فيبقى فيه ظلمة بطن الحوت وهناك ظلمة البحر وهناك ظلمة الايه الليل فضاع الى الله ونادى الله سبحانه وتعالى في هذه الظلمات فيقول غزلتني اذ ذهب مغاضبا فظن ان المقدر عليه ربنا يتصل بما حصل وكذا وكذا الخلاصه انه اصبح في بطن الحوت فنادى في الظلمات ابدا ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. العباره التي قالها هذه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها هي دعوة وهذا حديث صحيح مسلم ما دعا فيها مسلم في شيء قط أي عام إلا واستجاب الله له دعوة أخي يونس أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن إقرار يونس بهذه الدعوة ليس لم يعد امرا قاصرا عليه وانما فتح الله لنا برحمته الباب ولذلك ربنا نص على هذا في القران الكريم لما تقرا الايه التاليه هذه الايه نفس وصف نجاه المعنى فاستجبنا له ونجيناه من الغم اسمع وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين يبقى هي عمل مين؟ لكل المؤمنين قال وكذلك ننجي المؤمنين ان اولا لكي ينجيك الله لابد ان يكون لك سابق عمل صالح لان الله قال فلولا ان كان من المسبحين كان فلولا ان كان من المسبحين لايه لنبت في بطنه الى يوم يبعثون فقال وكذلك اي كما نجينا يونس ونجينا به واحد لسابق عمل صالح اثنين من دعاء خالص لله الان عشان ذلك فرعون كما قلنا دعا ربنا قال الان وقد اعطيت سابق العمل الصالح كان عمل قبل كده فاسد وكنت من المفسدين خلاص اذا لابد اولا ان يكون لك سابق عمل صالح وزي ما قالوا اعرف الله سبحانه وتعالى بالرخاء يعرفك بالايه؟ بالشده فلا بد ان يكون لك سابق عمل صالح ثم بعد هذا تخلص الدعاء لله سبحانه وتعالى كما قلت من ثقه البحث سال قال طيب الدعاء معناه الطلب الدعاء معناه ايه؟ الطلب مش كده؟ فحينما نظروا في قول نبي الله يونس ما وجدوا فيه طلبات عشان ادعو يبقى اطلب شيء محدد يا رب اكرمني يا رب وسع علي يا رب كذا يا رب كذا يا رب كذا قالوا لما نظروا في هذه العباره ما وجدوا فيها طلبا ابدا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين رب الله عليك شوف هنا قال هو عايز ايه هو قال هو عايز ايه وطلعها من العباره ولا فيها خالص خالص خالص لكن هو ما أقول عنه من ذي قبل هذا هو فن الدعاء فن ايه؟ فن الدعاء أقول لو أنك صاحب حاجة ليك مطر ليك حاجة وعند البشمهندس عليك فرحت داخل عليه تمام؟ خد عطال من البشمهندس المطر دخل عليه الموظف عنده فرحت داخل مين يا بلد؟ خلاص دخل الدكتور بالاخر كده سهل جدا يكون متفضل مفيش قبل ذلك خلص مش كده؟ لكن لو دخل عليه وقال له ان شاء الله تعالى انا ظروفي الصحيه متعبه وزاد علي اني عندي ولد من اولادي تعبان وحضرتك رجل كريم اعتدنا في حضرتك الكرم هيبقى سهل عليه يقول ما فيش أدلة زي ما قلت في الأول كده ها إذا ها إذا ده أدعى ادعى للايه؟ القبول، ان انا اظهر حاجتي، اظهر حاجتي واثني عليه بما هو اهله، ابين مدى الحاجه بتاعتي وابين ان هو اهل لانه يقبل حقي. وهذا ما فعله النبي. في واحد اذكى بقى انا اخش اقول له والله يعني ده انت حضرتك مصير الضعفاء وانت المدير، ولما كناش هنلجا لحضرتك هنلجا لمين؟ وانا بصراحه ظروفي سيئه للغايه. انا اثنيت عليه وذكرت ايه؟ وما ضغطش حاجه. في الجزئيه دي كانك فوضت الطلب لكرمه. انت قلت له انت اهل الكرم وانا ظروفي تعبانه. ما قلتلوش كمان اديني يومين اجازه، لان يومين هيديني زي ما طلبت. لا انا لما قلت له ده انت الكريم وكذا وكذا وكذا وانا التعبان وحسابي المساله الكرم ممكن يديني اسبوع، ممكن يديني اسبوعين، ممكن يديني شهر. اذا كان الكلام ده مع الباشمهندس فمع الله وهو اكبر بالعباده. فهو سيدنا يونس استخدم هذا الاسلوب بالضبط، وده اعطى انواع الدعاء، ان اثنى على الله بما هو اهله. لا اله الا انت، مفيش رب غيرك نطلب منه. في حد ده اللي نطلب منه وقال له كده ليس لي رب سواك الجو اليه سبحانك وانت الوحيد الذي تقدر. لأن سبحانك كلمة معناها التنزيه، سبحانك على الضعف، سبحانك على الفقر، سبحانك عن كذا، مش كده؟ فيبقى رقم واحد ليس لي رب غيرك، دي فهمها منين؟ لا إله إلا أنت. سبحانك أنت الوحيد اللي قادر على أن تخرجني مما أنا فيه. شو الكلام؟ إذا أثنى عليه بما هو أهله، ثم ذكر تقصير نفسه. إني كنت من الظالمين، فكأنه يقول أنت الكريم وأنا المقصر، تعمل لي بتقصيري ولا بكرمك؟ ولو تعمل لي بكرمك شوف تعمل لي ازاي؟ شوف تعمل لي ازاي؟ يقول سبحان الله، شوف كرم الله، يؤمر الحوت انه يقدم، وبعدين سبحان الله يكرمه، أو الجوزة تحتاج بقى بدنا عليه شجرة منين؟ ليقطين بما يصلح للجسد وما يصلح لمظلوم وخارج من ظلمة وفقر ومحتاجة لحاجة معينة، يطلب إلهينا من أعمال الكامل، يطلب إلهينا سبحان الله، وبعدين يرسم الأمان لأهل الأرض يزيدون، وبعدين كلهم يآمن بهم. يبقى شوف كرم اللي عمل معاه ده. لو كان أبي يقول له يا رب طلعني من اللي فيه يطلع بس، لكن هو سبب ليه؟ لكرم الله. فما طلعش بس بقى، فما طلعش بس، فأخذ على قدر كرم من فوض له، من فوض له. ولذلك لما تكون الشحات الذكي، الشحات الذكي اللي ماشي في الشارع اللي ماشي الدين الدين، أصبح من الدين الدين، مش كده؟ أمال يقول لك إيه؟ لكن العيال مش لاقيين ياكلوا وكذا وكذا، وأنت شكلك بقى طيب وابن حلال. يبقى طرح المسألة إيه؟ ليه؟ إن غرمك بقى. فلو قال الدية بمئة فالدية بمئة فعلى نفس، لأن هو شبه ايه؟ مفتوحة، فممكن يلاقي 10 ممكن يلاقي 50 ممكن يلاقي 100 على حاجة كرم البحر، مش كده ولا ايه؟ بس فهي دي بتتفضل، لا إله إلا أنت. أروح لمين؟ أقول لمين؟ أطلب من مين؟ سبحانك وأنت القادر. إني كنت من الظالمين وأنا المقصر، تعمل لي تقصير ولا كرمك يا رب، بس سيبها كده. ولذلك ما دعا بها مسلم في شيء من فقر إلا واستجاب الله لك. وأنا واحد والله بحمد بالله يعني أولئك الذين زغبوا هذه الدعوة التي من الله، والله أنا واحد من أولئك الذين زغبوا هذه الدعوة ولمست بركتها تمام في كثير من أمور حياتي. لا إله إلا أنت سبحانه وتعملها بقى يقين. ليه؟ إنك لا خارج من هذا الأمر لما جرى مش هتفهم، لأنك هتجرب مين؟ هتجرب ربك؟ الله الذي جعل لابد ان تاخذ هذه المسائل بايه؟ بيقين. بس زي ما احنا قلنا بقى ان لابد ان يكون ليك ايه؟ عشان تيجي تدعي بقى في المسائل الخربانه. يعني طب ما انت هتيجي واقع في مانع من مانع من قبول الدعاء، في مشكله فيه لابد انك انت تشوفها خلاص، ويكون عندك اخلاص في الدعاء توجه الى الله زي ما قال النبي ادعوا الله وانتم ايه؟ موقنون. الدعاء الاجابه مش لما نجرب لما نشوف يمكن ما ينفعش مع الله هذا. وزي ما قالها ابن القيم عليه رحمه الله ان الله لا يجرمه احد ابدا ابدا. مش الراجل لما يشوف المساله تمشي ولا تمشيش تنفع ولا ما ينفعش ما ينفعش اي حد من الاحوال ابدا ابدا ابدا ابدا. على هذا الكلام انتم ليه مش عارف تشوفوني فيه تشوفوني فيه لكن ما اعتقد ان هذا شيء صحيح لان ما مر علي ما مر علي تمام تشوفوني في المطلوب. فبقول ان شاء الله تعالى انه اذا تسمع منا ان كنت تعلم فقل وان كنت لا تعلم فقل الله اعلم. ما اعرفش ان انا ربنا تشوفوني فيه يبقى داخله ماركه ولا ما تشوفوني اسفل. فبقول يبقى ان لك الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فبين انه قد ظلم نفسه لما تعجل الايه لما تعجل الامر لما تعجل الامر ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الايه الغم الغم وكل ما نزل بك فاغمك وضيق صدرك يبقى اسمه ايه غم. وزي ما قلت القران ده لانها قاعده ايه عامه بقى دعوه يحتاجها كل مؤمن وكذلك ننجي المؤمنين. انتهى الحديث عن نبي الله يوسف ربنا رامي كله ما تعجبش قال العجوز قال مصير العجله العجله. ثم بين اراد ان يبين قد يفهم فاهم ان الله لا يستجيب الا دعاء المقروب المذموم وهو طلب رفع الضر كما قال لا كما ان الله سبحانه وتعالى يدفع عن انبيائه الضر بدعوتهم فهو يجلب لهم الخير ايضا بدعوتهم. احنا قلنا من ذي قبل ان مطالبك من الله تتحدث في امور ثلاثه خلاص تتحدث في امور ثلاثه سنتان تتعلق بالدنيا وواحدة تتعلق بالآخرة. السنتان التي تتعلق بالدنيا أنك إما أن تطلب من الله دفع ضرر وإما أن تطلب من الله جل نفع خلاص لك حاجة ثانية عند الله الدنيا يدفع عنك ضرر يجب ده إيه ده كل ما طلبت تطلب في هذين الفلكين ومطلبك في الآخرة أن يغفر الله لك. حاجة آخر كده تلاقيه غفر لك خلاص ضمنت جنته. ومن هنا جاء الحديث ينزل الله سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل فيقول هل من سائل فاعطيه؟ هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ فقلت لكم ان الناس تعطي الامور الثلاثه. هل من سائل فاعطيه؟ السائل هو الذي يطلب نفعا دنيويا. هل من داع فاستجيب له؟ الداعي هو الذي يطلب دفع ضر دنياوي. النبي صلى الله عليه وسلم قال اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء السوء يا رب ويكشف السوء خلاص. هل المستغفر فيغفر له؟ ده اللي يتعلق بالايه؟ بالاخره. هذه الثلاث حالات اللي انت ماشي فيها. فسيدنا يونس دعا فدفع اللهم به من ايه؟ من ايه؟ من ضر. وسيدنا ايوب دعا فدفع اللهم به من ضر. طب هو ربنا بيقبل الدعاء بس طب والسؤال اللي هو طلب ايه؟ طلب ايه؟ ها النفع النفع ربنا يستجيبه برضه من الانبياء وكل ده تعليم للنبي وتشريع عنه اذا دعوت استجبنا لك واذا سالت سنستجيب لك. اذا دعوت سنستجيب لك كما استجبنا لايوب وكما استجبنا ليونس واذا سالت سنستجيب لك. زي مين؟ قال وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خير المؤمنين. مش دي قال العالم بعد كده يا رب؟ نعم. القران سلسله سياريه سبحان الله يتمم بعضه ايه؟ يتمم بعضه بعضا. رب يبقى زكريا اذ نادى ايه؟ اذ نادى ربا رب ايه؟ لا تذرني فردا وانت خير المؤمنين. وزكريا اذ نادى ربه طبعا النداء هنا بمعنى اللي هو لا السؤال احنا قلنا بقى هو عايز ايه؟ عايز دفع من الله عايز ايه بقى؟ عايز الوالد عايز الوالد. يبقى النداء بمعنى هنا بمعنى ايه؟ السؤال السؤال. وفصلته صورة مريم وصورة آل عمران، ورد فيها دعوة النبي الله زكريا، والأكثر تفصيلا صورة مريم وزكريا ذكر رحمة ربك عن الله زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهديني لدنك وليا يرثني وارث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فهذه كانت دعوته الإنسان كما قلت لكم أنه خاطب الله سبحانه وتعالى بأنه قد طعن في سن شاب الشعر وانحنى العظم ولبس على شدة الكبر وأنه يخشى على الدين من بعد فيريد ولدا ينصح به حال الناس ويحمي لهم الدين إذا أمدوه. ولكن كيف هذا وهو عدوه آخر لا ذلك سبحان الله العظيم. وكما عليها امرأة أنها تخطي لا ذلك ثانيا أصبحت امرأة عجوزا فكما عليها هذا الأمران العجز وحده معطل إليه بجال فهي معطلة أصلا ثم أصابها كمان الكبر أصبحت المسألة مركبة. فسبحان الله العظيم ذيك دعوته في سورة آل عمران وكهذه من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فعادة الذرية الطيبة في لحم الدين من بعد. فربنا سبحانه وتعالى يقول فاستجبنا له. ولذلك لما ربنا بشره القرآن في سورة مريم في سورة آل عمران صورنا هذا تلي ان الله يبشرك بغلام اسمه يحيى. شوف البشرى سبحان الله تنطبق على عدة امور. غلام يعني اللي جايه غدر الوحي خلاص اللي جايه ايه غدر اسمه ايه يحيى. يبقى مين اللي سماه كمان الله سبحانه وتعالى. قال عمران ده وقالت ربنا سبحانه وتعالى ذا بكل سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يبقى دي ابتدى تشير بانه سيبلغ ويصير كمان ايه نبيا. شوف كم حاله بالظبط ربنا اللي سماه. ولذلك انا قلت ربنا سمى نبيين اسمه يحيى ومريم ان الله يبشرك بجنه منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وبيع في الدنيا والآخرة من المقربين ويكلم الناس في المهد والكنز ومن الصالحين. تمام؟ نعم ده عشان أول الخلق إذا بنتكلم على دول يعني كالآدم وكان سبيل التمييز لكن هذا إلهما لم يسميهم مع هذا تكفل الله سبحانه وتعالى بتسميتهما. فالقرآن الكريم مبشره بيته ليحكم يجيب الولد ولذلك يسأل ألا يكون لي ولد وازاي دي مش معناها في سؤال كما يقول قال علم سؤال يعني مش استبعاد كلنا تخيل يقول لك ازاي يعني دي مساله مستبعده خلاص. ففي سؤال بيعني استبعاد وفي سؤال بيعني بيان الكيفيه. فتقول لك تخيل تقول له ازاي يعني هتديني اعشاب ممكن هتديني ده ممكن ولا تعمل لي عملية الضحية تبعيد ازاي فوق انا اتعرف ازاي ليه؟ لان انا بشيوك بغلاب اسمه يحيى يبقى معناها رب ما ممكن تقول يا رب الجوز احنا تاني تسيبه الان غلسة تجيلك منها ها ليه؟ الولد فعايز يعرف الكيفية منها ولا تجيلها ومكان منها يبقى ازاي كده عايز يسأل عن كل ده خلاص. ولذلك هنا القرآن يقول فاستجبنا له واصلحنا له الله حارب المعطلة صلح عدول وأصلحنا له زوجة. أنا بقول الدليل ده أصلحنا له زوجة أنا استجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة زوجة ترتيب أنا بتكلم على البيان الكيفي أصلحنا له زوجة ده الشيء تكون صالحة لجذب النفس المؤمن صلى الله عليه وسلم. وطبعا غريب قوي اللي قال لها واحد قال علم اصلحنا لها وزوجها اصلح لها خلقها فقد كانت سيئه الخلق. كلام في منتهى الغرابه والخيالة لنا القديم لها من احوال الاصلاح. لا مش حاشا مكان قد تكون امراه تلاقي سيئه الخلق او في بعد الكفر ذنب امراه نوح كانت كافره امراه تقول كانت كافره ما نقولش حاجه مكلف امر وارد به. لكن ما عندي ما يقطع لها بهذا والسياق واضح انها كانت معطله بايه؟ خلاص ما بقولش حته ثانيه ابدا ما حملتش اللفظ امورا ليس لي عليها دليل. طيب اصلحنا له ايه؟ اصلحنا له زوجا. طيب كما يستجيب الله في دفع الضر فكذلك يستجيب الله سبحانه وتعالى في دفع في دفع ايه؟ في دفع النفس. فربنا سبحانه وتعالى سيبشره بيحيى ويبشره ويصلح له زوجا. واقول ان شاء الله تعالى سيكون الحديث كلام الحديث بقية اذا انتقلنا يوم المساء القادم ان شاء الله قدر الذي ساستاذنكم ان شاء الله تعالى للظروف الخاصه بالدين. اسال الله سبحانه وتعالى ان يتقينا واياكم وان يعلمنا واياكم وان يجمعنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم تفضل دينا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم ونلقاكم ان شاء الله تعالى من التوكل على خير باذن الله تعالى. ان شاء الله ان شاء الله.